يا صديقي هذا طريقي أسعى لجنات الخلود، فبإخائي كانت إغائي وكنت رمزا للصعود. قال ابن القيم رحمه الله: انقل قلبك من وطن الدنيا وأسكنه في وطن الآخرة، ونحن ندعوك في رحلة إلى نعيم وخلد لا يبلى. يا صديقي هذا طريقي أسعى لجنات الخلود، فبإخائي كانت إغائي وكنت رمزا للصعود. يا صديقي هذا طريقي أسعى لجنات الخلود، فبإخائي كانت إغائي وكنت رمزا للصعود. نادى إلهي عزي وجاهي، نادى لحور وقصور، جنات خلد لكل عبد قلبه صاف طهور. يا صديقي هذا طريقي أسعى لجنات الخلود، فبالإخاء كانت إغائي وكنت رمزا للصعود. ذكى رسولي ذكره حولي، نورا يضيء لي الدروب، حبه نادى ملء فؤادي، خير يفيض بلا نضوب. يا صديقي هذا طريقي أسعى لجنات الخلود، فبالإخاء كانت إغائي وكنت رمزا للصعود. وبالتأخي حبنا باق يجمع أشتات القلوب، نطوي الزمان والمكان ونلتقي رغم القيود. يا صديقي هذا طريقي أسعى لجنات الخلود، فبالإخاء كانت إغائي وكنت رمزا للصعود. كلنا سائر لله سائر، بركان نصر وصمود، نعيد مجدا عمرا وسعدا، نعيد آثار الوسود. يا صديقي هذا طريقي أسعى لجنة رمزا للصعود.